في المؤخرة إن شفع لم يشفع، وإن أذن لم يؤذن له. أيها الإخوة الأحباب، في الأسبوع الماضي تحدثنا بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد عن قيمة العلم، وأبرزنا في حديثنا أن العلم بدون إيمان لا ينفع، وضربنا على ذلك أمثلة ربما كانت قليلة في معناها ولم يجمع كثير ممن كانوا هنا، أننا نقصد بذلك أن العلم وحده في حياة الأمم لا يقيم أودا ولا يبني مجدا ولا يؤسس حضارة، وإنما لا بد مع العلم من إيمان. العلم لا بد أن تكون له قاعدة ينطلق منها. وقلنا في حديثنا الذي طرحناه معكم إن هناك ثقافة يفتن بها المرء ويظن أن هذه الثقافة هي مبلغ علمه وأنها منتهى أمله، ويضرب عرض الحائط بكل قيم دون هذه الثقافة، وواقع الأمر أن هذا خطأ في الفهم وخطأ في التصور وخطأ في الفكر. مثلا كان العرب قبل الإسلام وقبل مجيء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يعيشون حياتهم فلا يعرفون للفاحشة حرمة، ولا يعرفون لعبادة غير الله عز وجل ضررا، فقد كانوا يعبدون من دون الله الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والنار والبشر. كان هذا كله قبل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام بنوره بين أن هذه الأمور التي عليها هؤلاء الناس أمور باطلة، وبين حرمتها وضررها وشرها وبطلانها بواقع من قيم. فالخمر في حياة العرب كانت مصدر رزق، وأيضا كانت الفاحشة في بعض البيئات مصدر رزق، فجاء الإسلام وأبطل هذا. هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر منطلقا من الإيمان الذي آمن به المسلمون. فلما عرفوا الإيمان تركوا الكفر وكل ما يؤدي بهم إلى الكفر. ومثال في حياتنا التي نعيشها، أصبح العلم في بلاد الله الواسعة مفخرة، لكن العلم لم يحرم حراما، بل ربما حرم حلالا. العلم في بعض المجتمعات الآن لم يحرم الحرام. فانظروا في الغرب وفي الشرق الملحد ستجدون ان عندهم علما وصلوا به الى الفضاء، لكنهم ما زالوا ينتهكون المحرمات. فالربا عندهم مصدر رزق، والفاحشة عندهم الزنا غير محرم، والخمر وما فيها من ضرر ظاهر وواضح مألوفة لهم. ولم تستطع القوانين والدساتير الأرضية أن تحرم القتل بدون سبب، هذا علم. لكن الذي قضى على كل هذه الشروط الإيمان الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأبطل الربا بكل صنوفه، وأقر الحلال في الأرض بكل أشكاله، وأبطل القتل بدون سبب، وحرم هذا ووضع قوانين. أردت أن أقول هذا مقدمة لأدخل في الموضوع الذي ذكرناه لكم في أول الخطبة، مقارنة في مقابلة بين الإيمان وأثره وبين الشرك والكفر وأثره، بين العلم النافع المنطلق من عقيدة ويقين وإيمان بالله له قاعدة، العلم له قاعدة، والعلم الذي لا قاعدة له لتخرجوا بفائدة، لنخرج جميعا كده بفائدة. اسمعوا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة. الذي يدعو بالتعاسة على عابد الدينار وعابد الدرهم وعابد المظهر ملبس قطيفة والقميصة، الذي يدعو عليه بالتعاسة والشقاء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وربما يسمع سامع كما يحدث في بعض الأحيان يقول: هل الإسلام يعادي المال والكسب؟ أنتم عندما تصدرون رأيكم هذا إنما تقولون للناس عيشوا فقراء، عيشوا دون أن يكون لكم مظهر. لا، إن منطلق الإسلام يدعو على هؤلاء الذين يظنون أن حياتهم لا تدوم إلا بالدينار والدرهم، وأن احترامهم لا يكون إلا بالقطيفة والخميصة والمظهر. هم يظنون هكذا. هناك أناس يظن أنه لا يكون محترما إلا إذا كان عنده من الرصيد ما يجعله في أعين الناس مهابا، أو عنده من المظهر ما يجعله في أعين الناس محترما، ويظن أن هذا هو الأصل. أما الإسلام يقول لي أنا المسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر النعمة. أعطاني مال فلا أكون ممسكا شحيحا، وإنما أنفق من هذا المال على نفسي وعلى من أعولهم وعلى الفقراء الذين يحتاجون إلى عوني، وهذه هي النعمة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والمظهر أيضا لا بد أن يكون له دور في حياة المسلم. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا ما جئت إلى بيت من بيوت الله فخذ أحسن ثيابك واظهر بأحسن مظهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الإسلام يقول، الإسلام يقول لي كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صاف ومحيلة خيلاء. إذن تعس عبد الدينار المسكون بالدينار، تعس عبد الدرهم المكتون بالدرهم الذي يعتبر أن الدرهم إلهه، تعس عبد القطيفة الذي يظن أن مظهره هو الذي يجعله مهابا في أعين الناس، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص، إذا أصابته شوكة لا يجد من يعالجه منها. من دعا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. في فرق بين اللي يعرف أن الدرهم هو خادمه، لا أن يكون هو خادما للدرهم، يعرف أن الدرهم هذا هو نعمة فيصرفها في طاعة الله، وفرق بين أن يكون الدرهم إلها لهذا المخلوق. ميزوا هذا أمر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا المكتون بالمال والمظهر بالتعافى والشقاء، وأنه لا يجب في أي وقت من الأوقات حيث الحاجة من يعالجه من هذا الداء، ففي المقابل طوبى لعبد. طوبى يعني إيه؟ المكانة الطيبة. ده دعاء. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسك في سبيل الله. دعاء على الأول المفتون بالمال والمظهر والذي يظن أن كل شيء في دنياه هو هذا المال أو المظهر، ودعاء للإنسان الآخر الذي يعرف أن القيم هي الثابتة وهي الباقية. طوبى، شوف المقابلة، ده دعاء عليه على الأول، وفي المقابل دعاء للثاني. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ممتاز. ايه عنان فرس؟ ممكن انا ما بركب فرس وعمري ما ركبت فرس، لكنني اعرف من ديني ان دعوة ربي تحتاج مني ان ابلغها لكل من يريد ان ينهج الطريق القويم وان يسلك السبيل المستقيم، فتكون هذه الدعوة لي مرتبة اصل من خلالها الى مرضاة ربي والى المكانة الطيبة في جنات النعيم عنده. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. الظاهر الحديث انه يكون دائما على استعداد، لو طلب لان يكون مجاهدا في سبيل الله راكبا فرسا فليكن مستعدا حتى تناله وتشمله دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظمها من دعوة، وما أبقاها من دعوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علي وعليكم. دعوة الرسول دي أنا عايزها، احنا عايزين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين. طوبى لعبد آخذ بعنان لجاني فرسه في سبيل الله. إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة. مش عايز مظهر، هو عايز ايه؟ عايز يكون في سبيل الله. عندما يقال له كن مستعدا للقاء أعداء الله، لا يقول مثلا أين موقعي؟ أنا في الأول ولا في الآخر؟ مفيش موقع. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في المقدمة، وده نظام، نظام، من الذي يضع هذا النظام؟ ولي الأمر. ومن الذي ينبغي عليه أن يلتزم بهذا النظام؟ الفرد المسلم المؤمن الذي يتلقى أوامره من ولي الأمر المؤمن. إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، أيضا عناية بقيم، عناية بقيم، لا عناية بمظهر. أشعث رأسه، تنفوش الشعر كده، مغبرة قدماه. ثم بعد ذلك يقول: إن أذن لم يؤذن له، وإن قال ألا يستمع له، وإن شفع ألا يشفع. مش مهم، هو يريد مرضاة الله عز وجل، يريد إرضاء الله عز وجل. شوف المقابلة: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أيها الإخوة الأحباب، لتعرفوا أن المنطلق من خلال العقيدة هو الذي يصحح المسار، وهو ما تدعو إليه كل رسالات السماء من لدن أبي البشر آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. منطلق التصحيح، منطلق التصحيح هو الإيمان بالله. وإذا حاد المرء عن هذا المنطلق، وإذا حادت أمة عن هذا المنطلق، حكمت على نفسها بالدمار والهلاك والبوار في دنياها وأخراها. ما الدليل؟ اسمعوا، اسمعوا القرآن في أول سورة الأنعام، يقول عز من قائل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، قرن اللي هو الأمم اللي سادت ثم بادت، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. شوفوا النعم، تخيلوا النعم دي كده. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فيه نعم أكثر من كده؟ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فرفضوا وكفروا وتجبروا وفغلوا وظلموا وانصرفوا عن عبادة ربهم، فماذا كان مآلهم؟ اسمعوا: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أهلكناهم بذنوبهم. اسمعوا آيات أخرى تبين مدى الغرور البشري. عندما يأتيهم المصلحون ويتحدث معهم الأنبياء والمرسلون حتى يصححوا مسارهم، وحتى يعرفوا طريقهم، وحتى يسلكوا سبيلهم وينهدوا منهجهم إلى خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، نعم، فرفضوا. فيذكر القرآن الكريم في آخر سورة غافر عن هؤلاء الذين اغتروا بالعلم ونسوا أن الذي منحهم العلم هو المانع الذي لا يمنح العلم أحد سواه، الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، بل يمتن الله على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ومصدر العلم ايه؟ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ده بيقول النبي: وعلمك ما لم تكن تعلم. احمدوا الله على ما علمكم به الله عز وجل، واحمدوا الله على نعمة الاسلام. اسمعوا الآية في اخر سورة غافر لأولئك الذين فتنوا بالعلم: يقول عز من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ده كانوا أكثر قوة وأشد، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فلما جاءتهم رسلهم اغتروا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إيه اللي جالهم؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ليدفهوهم ويقولون لهم اعرفوا حق الله المنعم عليكم، فرحوا بما عندهم من العلم. وده واقع البشرية الضالة الآن، العلم الآن مسخر لشرور وآثام. أقول هذا لا لتظنوا أننا نعادي العلم، كلا، وإنما نحن نقول إن العلم الذي ينطلق من عقيدة وينبثق من قيم هو الذي يضمن للناس بقاء ويدفع عن الناس ضرا ويبعد عن المجتمعات شرا. نعم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ليذكروهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بيستهزئوا من الانبياء، بيستهزئوا من الرسل، بيستهزئوا من كل من يدلهم على النصح، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، لابد في عقوبة بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الرسل، هل يتركهم لكي يسخر منهم الساخرون ويهزأ منهم الهازئون وينظر إليهم الناظرون شذرا وسخرية، أم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا الانبياء بيقولوا ايه؟ بيقولوا خافوا من ربنا. يا اخوانا الذنوب لها حدود، الذنوب اذا تجاوزت الحد المضروب لها ضيعت الامم ولم تبق لها مكانه. فيقول لهم روحوا خليكم في ما انتم فيه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، لما شافوا بقى ايه العقوبة ايه، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وينفع الإيمان في هذا الوقت؟ لا. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحم المسلمين وبلاد المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مقابلة بين أصحاب قيم وبين الذين لا يعرفون للقيم مكانة في المجتمعات، وتجد أن الخير كل الخير في معرفة القيم والمثل والمبادئ. فليتربى أبناؤنا على القيم وليتزودوا بالعلم، فليس هناك تعارض بين القيم الإيمانية وبين العلم، بل الإسلام هو الذي يحث على العلم. اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد ففضلي على ابنائكم. يعني العابد بقى عابد اهو لكن مش عالم. فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. ويقول القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يخشون الله لأنهم عرفوا ربهم وعرفوا قدره فخافوا منه. فالإسلام يحث على العلم. اسمعوا، ثمود وعاد قوم هود، ثمود قوم صالح وعاد قوم هود، اسمعوا كده القرآن الكريم يقول عنهم ايه. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لما قالوا ذلك ولما لم يعوا أن الله هو أشد منهم قوة ماذا كان حالهم ومصيرهم؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أيام نحس، أيام النحسات، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. مفيش نصر، إذا جه عقوبة ربنا مفيش نصر. ونحن نقول لأولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا من يهود وأعوانهم وأضرابهم، لستم أكثر من ثمود ولستم أكثر من عاد. اسمعوا عن ثمود، وأما ثمود قوم صالح فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن نترقب من الله سبحانه وتعالى أن ينجي المؤمنين في كل مكان وأن يهلك أعداء الدين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجه العاملين لما تحب وترضى الى الوجهة الصحيحة السليمة السديدة يا رب العالمين. ومن اراد بالبلاد والعباد خيرا توفقه الى كل خير يا ارحم الراحمين، ومن اراد بالبلاد والعباد سوءا فخلص البلاد والعباد من شره انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.